أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم، وزينا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. قال المؤلف رحمه الله: فدل بهذه الآية على أنه هو الذي يفلق الحب فيخرج منه الزرع، ويفلق النوى فيخرج منه النخيل والخوخ وغيرها التي تأتي على شكل نعم، ومخرج الميت من الحي. فالمولود الذي يكون قد مات في بطن أمه لم تخرجه هي باختيارها متى شاءت، ولكن الله هو الذي يخرجه لتهيئة أسباب خروجه متى شاء. ذلكم الله فأنى تؤفكون، فمن أين تؤفكون عن الحق إلى الباطل، أي تقلبون وتحولون. ومخرج الميت من الحي هذا، وكذلك البعض يقول البيضة من وهي ميتة من الدجاجة، وكذلك العكس يخرج الدجاجة من البيضة. يعني هذه يعني قوة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وآيات الله سبحانه وتعالى. فهو الذي فهو فالق الحب والنوى، يخرج الحب الحي من الميت، ومخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، فإذا جاء الصباح فلق بضوئه ظلمة الليل، إنها قدرة الله تعالى. وجعل الليل سكنا لما اشتمل عليه من الأرض والأشجار والمياه والحيوان، كالبيت الذي يسكن فيه الحي. فالليل يحفظ رطوبة الأرض والأشجار وقوة المياه ورطوبة الحيوان، ويعدل حرارة الشمس. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، أي حسابا، فلولاهما ما عرف حساب الشهر الواحد وحساب الشهور والسنة الشمسية والفصول الأربعة: الصيف والخريف والشتاء والربيع. ذلك تقدير العزيز العليم، فهذا تقدير الله سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فيهتدى بنورها، ولولا هي لاشتدت الظلمة على المسافرين. ويهتدى بالنجوم لمعرفة الجهات، ليهتدى إلى الجهة المطلوبة للمسافرين. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، بيناها وميزنا بعضها من بعض. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أي من الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى وعظمة الله وقدرة الله استمرارا فيها. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، من أبينا آدم أنشأنا أوجدنا بعد أن لم نكن. فمستقر ومستودع. الراجح عندي، يقول المؤلف، أن المستقر هو محل المعيشة. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والمستودع هو القبر، لأن الإنسان فيه كالوديعة يرد عند البعث، يرد عند البعث. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فالآيات القرآنية تذكر بآيات الكون لمن يفهم الكلام. وهو الذي أنزل من السماء ماء من الجو على تقدير محكم في كيفية نزوله، بحيث ينفع ولا يضر. فأخرجنا به نبات كل شيء، من الزرع والشجر والمرعى وغير ذلك مما لا يكاد يحصى لكثرة أنواع النبات. قالوا العلماء: وهو الذي أنزل من السماء ماء، قال يعني حكمة الله سبحانه وتعالى وآيات الله العظيمة في إنزال المطر، يعني أنه ينزل على شكل قطرات لا على شكل ماء. نعم، أنه لو نزل بشكل الماء يعني الذي كأنه من غرب أو من كذا دمر الدنيا وأخرب الدنيا كلها، لكن لحكمة الله سبحانه وتعالى أنزل على شكل قطرات حتى لا يؤثر، لأنه لو كان بالنزول كذا كان دمر كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. فأولا يخرج من الأرض أصفر اللون أو أبيض ثم ينمو فيخرج منه الأخضر، لأن أول ما تطلع البذرة أول ما يطلع منها تبدأ بلون غير الأخضر، أما أبيض أو أصفر في بدايتها إذا لاحظته، ثم تبدأ تتشكل إلى الأخضر حب. نعم، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه من الخضر بعد تكامله وخروج سنبله الأخضر حبا متراكبا في السنبلة، تستمد كل حبة غذاؤها من السنبلة حتى تكمل وتصلح فيتراكب لكثرته واجتماعه في السنبلة، السنبلة اللي حق القمح وحق الشعير. ومن النخل من طلعها قنوان، الطلع إما أكمامها الأمطال التي تخرج أولا وفيها الثمر ثم تنشق فيخرج منها العدق، وإما نفس الثمر الذي في الكم الذي في نعم الذي في الكم يكون قنوانا فكأنه أي الكم مصدر للقنوان. دانية من الدنو وهو القرب، فإما بمعنى قرب قطافها وإما دانية بالنسبة إلى منابتها ومخارجها من النخلة ومواضع أصولها قريبة، أما بالنسبة للقطع أو للتناول أو بما يعني تخرج اللي قال الطلع قال إما أكمامها لدانية قال من الدنو وهو القرب، فأما بمعنى قرب قطافها دنا حصادها يعني أنها قرب نضاجها، أو أنها بمعنى وأما دانية بالنسبة إلى منابتها ومخارجها من النخلة أنها تخرج في مكان قريب في النخلة نفسها. وجنات من أعناب شجرا ملتفا يغطي مكانها مكانه من أنواع العنب والزيتون، يوكل ويعتصر منه الزيت فيكون إداما نافعا سهل الهضم بالنسبة إلى غيره من الأدهان، ودهنا جيدا نافعا للإنسان ويستعمل وقودا للمصابيح. إذن وجنات من أعناب والزيتون يوكل ويعتصر منه الزيت شجرة الزيتون فيكون إداما إذا للجنة اللي هو الحبوب، فإنها منها يعتصره فيخرج منها الزيت زيت الزيتون، أو يؤكل كذا وهو في نفس الشيء ثمرة. والرمان وهو آية عظيمة، بعدين الزيت الزيتون مدحها الله سبحانه وتعالى في القرآن ومدحها رسول الله صلى الله عليه وعلى لك إدام وكشفاء يعني الأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى في منافع كثيرة. والرمان وهو آية عظيمة في صنعه، حيث يكون حبه الضعيف متراكبا في جيوب يستمد غذاءه منها، وجملتها تستمد من أصل الرمانة ويجمعها خباء كالجلد يحفظها حتى تتم وتصلح. فإذا فلق الآكل خباءه وجده متراكبا مفصلا في جيوب، جميل المنظر، منه حلو لذيذ نافع للإنسان ومنه حامض دواء كالخل. صنع الله الذي أتقن صنعه والذي أتقن صنعه وصنع شجرته متشابها وغير متشابه، أي بعضه مشتبها وغير متشابه، أي بعضه مشتبها وبعضه غير متشابه، وذلك تقدير الجدير العليم الذي خالف بينه وبين أنواع الصنف الواحد. انظروا إلى ثمره إذا أثمر كيف يكون تدبير صنعه من الشجرة التي تخالفه في شكله وطعمه ونفعه ويستمد منها غذاءه، وكيف يكون حجمه وطعمه ولونه وينعى إذا أينع وتم صلاحه للإنسان، كيف يختلف عن صفته في حجمه ولونه وطعمه ونفعه. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون يثير دفائن عقولهم ويذكرهم من غفلتهم. إذن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثال بأشياء إحنا نعرفها ونعايشها، سواء الزيتون أو سواء النخل، لأن قد يوجد في هذا المجتمع نخيل ولا يوجد في هذا المجتمع نخيل، وقد يوجد في هذا المجتمع زيتون وهذا لا يوجد فيه زيتون، وهنا رمان وهنا. فضرب الله المثل للناس كلهم، كل بما عنده، كل ما يطلع عليه. فإذا نظرنا إلى الزيتون وما فيه من النعم ثم نظرنا إلى الرمان ورأينا التركيب العجيب اللي فيه وكيف التنظيم وكيف كذا، ونجد حتى في نفس التمر مثلا أكثر من 100 صنف، كل صنف يختلف عن الآخر، وهي نفس الشجرة ونفس الماء ونفس التربة، بل إن النخلة قد يطلع من أصلها 3 أو 4 أو 5، تجد لكل نخلة من هذه طعم ولون، قد تكون أصفر أو أحمر أو بأي ألوان ومذاق مختلف. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى، أن الشيء يفترض أنه يطلع إذا كانت الطبيعة، يعني ما يقولونها الطبيعة، فإنها تكون سوى. لكن كيف هذا اللي يشرب من ماء واحد، يعني في بستان واحد والماء واحد والطين واحد التربة واحدة، ثم تجد أنواع مختلفة أنواع شتى. لو كان الطبيعة وكان غير الله سبحانه وتعالى كانت سواء، لكن هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى يعني آية من آيات الله العظمى. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الفائدة جانبية في الرمان، أساس ما عاد قاعد تقول وتقعدوا وتكشروا وكذا وكذا، في طريقة علمناها بعض العرب ولا تخلنا شيء للأسف. يأتي للرمان ونشقها من الوسط دائرة دائرة كاملة، ثم يقسمها 2، تمام؟ بعدين تجيب السكين وتأخذ من كل يعني تقريبا 4، بتشوف 4 جيوب الأبيض ذي، تقطعه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا 4، بعدين تفتحها كذا، ما هو بالكامل يعني، بس إنك تفتح المجال فيها. بعدين تجيب الملعقة والسكين تضربها إيه كذا، خلاص تنزل كلها دفعة واحدة، بس إنك تضربه بقوة إيه من وراها في الجلد وتنزل كلها. فقلت لك علمنا بعض العرب وتولع عليها وقط لي معنا في الثلاجة، من أول متعبة من الوسط. نعم، ما هي كذا، تجي وتسويها دائرة، تقطعها بعدين تخرجها، تصير نصين، كل نص تقطعها 4 أو 5 قطعات من حيث اللي بتشوف الأبيض. أيوه، بعدين تخليها كذا وتضربها بس بقوة الضربة، وعلى طول يعني، ولا عاد يبقى فيها ولا حب. إيه الله ما أدري، لكن ذكر قال إيه لا يخرج منه. نعم، قالوا إن دباغ المعدة هذا عندك الأبيض، والقشرة فيها كذلك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجعلوا لله شركاء الجن، نعم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وخلق الجن، فهم عباد لله مربوبون لا شركاء له في عباده، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يفيد قبح قولهم هكذا من حيث أنه اختلاق وافتراء، ومن حيث أنه قول على الله بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، عن وصفهم له بصفة المخلوق الضعيف وهو القوي العزيز، أي جل وعلا عما وصفوه به سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، مبتدع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد، من أين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة زوجة أو ما في معنى الزوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، فهو رب كل شيء، فلا شريك له فيكم ولا في غيركم، والإله هو المعبود بحق، فلا تحق العبادة إلا له، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعم، فكلوا أموركم إليه لنفعكم ولدفع الضر عنكم، فلا ترجوهما من غيره. لا تدركه الأبصار، تنبيه على مخالفته لكل ما تدركه الأبصار، فلا يقاس بالمخلوقين، وهو يدرك الأبصار لأنه لا يخفى عليه شيء. وهذا تتميم لبيان الفرق بينه وبين المخلوقين، وعدم التشابه بينه وبينهم في الذات، لأنها جازت عليهم الرؤية وامتنعت رؤيته، فهذا وجه التمدح بها. فأما من يجعل ذلك لمجرد نفي الرؤية ويقول بإمكانها عليه فقد لزمه أن هذه الآية مثل قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني ما مثله بالجن لا أكثر ولا أقل. نعم. سبحان الله وتعالى وهو اللطيف، أي عن أن تدركه الأبصار، فاللطيف هنا بمعنى الخفي كاسمه تعالى الباطن، الخبير العليم بخبر كل شيء وغامض سره. إذن هذا تمدح من الله سبحانه وتعالى، يتمدح الله سبحانه وتعالى بأنها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالآية متكاملة مترابطة كلها لأنها تمدح، ولا يجوز أن يكون التمدح بس في الدنيا وليس في الآخرة. أما أن يكون تمدح في الدنيا والآخرة، لأنها صفات من صفات الله سبحانه وتعالى، أنها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فهذا تمدح من الله سبحانه وتعالى ونفي صريح للرؤية. ومن شغل نفسه بالرؤية فهذا يجلس. نعم. قد جاءكم بصائر من ربكم، آيات بينات تهدي البصائر وتنير لها وتقويها وتكشف عنها ظلمات الجهل وتحييها بإيقاظها للنظر الصحيح. فمن أبصر ببصيرة قلبه واهتدى للحق فلنفسه، فائدة ذلك لنفسه، ومن عمي قلبه بعد هذه الآيات فعليها فعلى نفسه ضر ذلك العمى. وما أنا عليكم بحفيظ، أحفظكم من العمى وأردكم عن الردى، إنما أنا رسول الله لأبين لكم سبيل الهدى وأنذر البشر. هذا دوري إني أعطيكم الرسالة وأبلغكم رسالة ربي، وما أنا عليكم بوكيل، وما أنا عليكم بحفيظ، هذه مسؤوليتكم. نعم. أنا أوصلت ما أمرني الله سبحانه وتعالى به، فنبلغكم به وأنذركم وأبشركم وأخوفكم وكذا وكذا، لكن أنا ما أنا مسؤول أني أتابع كل شخص لا بد أن يؤمن وكذا، أنا عليني بلغت الرسالة. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، قال الشرفي في المصابيح معنى درست حفظت وأتكنت انتهى، ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا القرآن وسائر ما أوحي إليك، فأنت أولى من اتبعه، ولأنه من ربك المالك لك فعليك أن تطيعه. لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين تنزها عن مخالطتهم وبعدا عن سماع باطلهم وتطهرا عن رجسهم. وليس المراد ترك إبلاغهم الحجة، بل المراد الجمع بين الأمرين، الإبلاغ فالإعراض، يعني أنت ما عليك إلا أنك فإن استمعوا ألا فاتركهم. نعم. لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا، يعني أنت لا تذهب نفسك عليهم حسرات. لو المسألة مسألة مشيئة جبر، مشيئة إلزام، لخلقناهم كلهم مسلمين ومؤمنين، لكن المسألة مسألة اختيار. فأنت دورك أنك بشير ومبلغ ونذير، هذا هو اللي أنت ملزم به، أنت مكلف بهذا. أما أن يؤمن أو لا يؤمن هذا ما علينا. نعم. نعم. ولو شاء الله ما أشركوا فلم يعصى مغلوبا، الله سبحانه وتعالى لم يعصى مغلوبا، عاجز أن يريد أن يرد العاصي أو أن ينتقم من العاصي في لحظتها، فلم يعصى مغلوبا، بل هو قادر على أن يحول بينهم وبين الشرك، ولكنه أراد أن يمكنهم من التوحيد والشرك ويخليهم يختارون لأنفسهم، لأن حكمته في ذلك. فلا يحزنك شركهم، وما جعلناك عليهم حفيظا، فما عليك من شركهم أي ضرر ولا مسؤولية، فلا تبالي بهم، وما أنت عليهم بوكيل، فتردهم عن الشرك إلى التوحيد أو تصنع فيهم ما اقتضاه رأيك، كما هو شأن الوكيل الذي وكل إليه أمر غيره، إن عليك إلا البلاغ. أنت ما أنت عليهم وكيل أنك ملزم بهم، ما عليك إلا البلاغ. وهذا من من من يعني تكريم الله لبني آدم، أن أعطاهم الحرية، حرية الاختيار، اختاروا. احنا علينا نبلغكم وننبه نوعد ونتوعد ونقول هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أرسلنا لكم رسل، أرسلنا لكم آيات، أرسلنا لكم حجج، أرسلنا لكم كل ما يمكن أن يدلكم على الطريق. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لم أترك شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، ولم أترك شيء يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. تقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن شاء قال الله سبحانه وتعالى فليؤمن، ومن شاء فليكفر. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظ. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وهم شركاؤهم فيسبوا الله عدوا. وهذه من الآيات التي تعطي للناس للمؤمنين كيفية التعامل مع الآخرين. لا تتطاولوا على هذه الأصنام وعلى هذه الآلهة، لأن هؤلاء الجهال الذين يعبدونها ويتعاملون معها فهم يعني جهلة. فإن سبيتم آلهتكم سبوا الله، إذن اتركوهم. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، اعتداء، كما سيتم آلهتهم عدوانا منهم، كما سببتم آلهتهم عدوانا منهم بغير علم. لو عندهم علم معهم عقول لعرفوا أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والمنعم والمتصرف لكن هؤلاء بجهل أو بغير علم فيردون ويسبون الله سبحانه وتعالى، لأنهم يتعاملوا كالقرين، هذه آلهتنا وهذا آلهتكم، إذن اللي قالوا قتلتم مصرينا قتلنا مصريكم، يعني ما فيها كلام، اللي راحوا فيها المساكين المصاري. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم بل بجهلهم وضلالهم عن الحق، كذلك زينا لكل أمة عملهم. التزيين هنا لعله بفطرة النفس على حب ما تعودته وعرفت أو اعتقدت أنه صواب ولو خطأ، ولعل مرجع حب العقيدة إلى حب النفس، وذلك من مقدمات الابتلاء. فنسبة التزيين إليه بهذا المعنى مجاز، وفائدته كفائدة نسبة الختم إليه تعالى مجاز. فقال الله سبحانه وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم، قلنا التزيين هنا بمعنى التخلية وبمعنى أن أعطاهم القدرة على، فكأنها زين لأهل الباطل باطلهم. نعم المسألة أخذت كتزيين لأنه تركهم وأعطاهم الوقت الكافي ليعصوا أو ليؤمنوا. نعم. ثم أي بعد تركهم يختارون ما تهواه أنفسهم إلى ربهم مرجعهم ليجزيهم بما عملوا، فينبئهم يوم يرجعون إليه بما كانوا يعملون في الدنيا، ويبين لهم حقيقته حتى يعلم أهل الباطل أنهم كانوا في ضلال مبين، أو ينبئهم بعلمهم بما كانوا يعملون، يعلمهم بما كانوا يعملون، لأنه لم ينس بل أحصاه الله ونسوه، وذلك في موضع الحساب والتقديم للعقاب، وهذا أظهر والكل واقع. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أبلغ طاقاتهم في المبالغة في الحلف، أشد ما عندهم من الأيمان. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها. نعم. لأنهم يزعمون أنها لم تأتهم آية، ويجعلون آيات الله لا شيء، أي يجحدون أنها آيات. قل إنما الآيات عند الله فهو الذي يأتي بها متى شاء، وذلك لأن مطالبتهم له بالآية مبني على كفرهم بكونها من الله وأنها مصدقة للرسول صلى الله عليه وسلم، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فاقتراحهم هذا مجرد عبث وتعنت. الله سبحانه وتعالى الآيات هي عند الله وليست عند الأنبياء. نعم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلتمردهم عن الإيمان بعد وضوح الحق صارت أفئدتهم لا تصلح للإيمان، كأنها منكوسة، لأن معصيتهم أفسدتها ورانت عليها. فأما نسبة تغيير القلوب والأبصار هنا إلى الله تعالى فلأنه تركها، فاعتبر ترك الله لهم يفسدون قلوبهم إفسادا لقلوبهم، ونذرهم في طغيانهم يعمهون،